طارت الشمس وتوارت ورأسك على السمرية وظلم الوادي علينا ظلمة الدنيا علي يا طفلي واحفرت قلب المنية وقطع راسك يا طفلي وقطعت قلب الرزية يا عبد الله وراسك ترفع سيوف الدعية وجسمك على الغبرة مرمي وجسمي جسمك رمية.